هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع نحن في صحبة شاعر كبير من شعراء لبنان الكبار. هذا الشاعر هو أمين نخلة، الذي جاور الأخطل الصغير بشار الخوري كما جاور غيره من شعراء لبنان الذين التمعت موهبتهم في العقود الأولى من القرن العشرين وملأوا الدنيا شهرة وذيوع صيت، كما كان هذا الشاعر صديقا وهو في ميعة الشباب لشاعر مصر الكبير أحمد شوقي الذي اعتاد أن يقضي صيفه في مصايف لبنان. هذا الشاعر هو أمين نخلة، صاحب الكلمة الأنيقة، والذي ينتمي إلى مدرسة الشام في الأناقة الشعرية، صورا وخيالات وتعابير وهندسة تركيب. ولد أمين نخلة في عام 1901، وكانت وفاته عن 75 عاما عام 1976. تعلم في مدرسة الفرير ثم في الكلية البطريركية، وحصل على ليسانس في الحقوق من معهد الحقوق بدمشق، ثم أصبح نائبا منتخبا عن جبل لبنان وعضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق، وهذا المجمع هو مجمع اللغة العربية السوري الآن. من دواوين أمين نخلة دفتر الغزل والديوان الجديد وليالي الرقمتين، وله مؤلفات أدبية وفكرية أخرى بلغت 15 كتابا، من بينها كتاب المئة والحركة اللغوية في لبنان وذات العماد والمفكرة الريفية وتحت قناطر أرسطو وأوراق مسافر وفي الهواء الطلق. يقول أمين نخلة في قصيدة عنوانها العقد الطويل: سألت له الله أن يهدأ، فقد تعب العقد مما رأى، رفيق لخصرك ما ينسني، وكم قصر العقد كم أبطأ، أطال على الصدر تعريجه ودار بكنزين قد خبئا، وراح وجاء فلما اهتدى تدلى، ولكنه ألجئا، فيا ست عفوا فإن الذي تعلق بالصدر ما أخطأ، على ربوتي لذة واشتهاء أطال الإقامة واستمرأ وعب من الأرج العنبري مخافة في العمر أن يظمأ، وشارف عند سقيط القميص نعيم العيون الذي لألأ. وفي قصيدة ثانية عنوانها طيب الشوق يقول الشاعر اللبناني أمين نخلة: بيني وبينك ما لا تحمل الرسل، والشوق أطيب مما تطعم القبل. قد هون البعد أن الشوق يدركه، والظن من زعمات الوهم والأمل. أقول للهاتف المشتاق في سحر: يا مالئ الدن دمعا إنني ثمل. من كان في الحب يسلو بعد صاحبه معزز الدمع، هذه أدمعي ذلل. خلت على صور التذكار لي شفة مبتلة وهي تحت الورد تشتعل، فلم يحف فمي من طيب قبلته بأحمر من عقيق طعمه عسل. يا لابس الوشي من نسج الصبا خضرا في رونق الغصن عاش الأخضر الخضل. مداهن المسك إن فضت على حلل فإنما لك أنت المسك والحلل، والخمر والكأس إن أقبلت أين هما من مقلتيك، وأين الشعر والغزل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله.